الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول إمام المفسر الفقيه الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، قال رحمه الله: فصل. وأعظم الأسباب لذلك وأصلها وأسها هو الإيمان والعمل الصالح. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأخبر تعالى ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار وبالجزاء الحسن في هذه الدار وفي دار القرار. وسبب ذلك واضح، فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح المثمر للعمل الصالح المصلح للقلوب والأخلاق والدنيا والآخرة معهم أصول وأسس يتلقون فيها جميع ما يرد عليهم من أسباب السرور والابتهاج وأسباب القلق والهم والأحزان. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد المقدمة التي قدم بها المصنف رحمه الله في بيان أهمية أسباب السعادة وأن السعادة هو مطلب لكل مسلم، شرع رحمه الله في بيان الأسباب التي أخبر أنه جمعها في هذه الرسالة واجتهد في توجيه الناس إليها، وبدأ بالسبب الأول من أسباب السعادة. قال: وأعظم الأسباب لذلك وأصلها وأساسها هو الإيمان والعمل الصالح. هذا هو السبب الأول، وهو أعظم الأسباب وأجلها في تحقيق السعادة. أعظم الأسباب وأصلها وأساسها، يعني مدار السعادة وقوامها على تحقيق هذا السبب، وهو الإيمان والعمل الصالح. الإيمان والعمل الصالح. الإيمان هو الدخول في أصل الدين، والعمل الصالح هو امتثال أعمال الجوارح التي شرعها الله عز وجل، ويدخل في ذلك أعمال القلوب. وأهل السنة يرون أن العمل داخل في حقيقة الإيمان، وليس عطف العمل على الإيمان إلا من باب عطف الشيء على بعض أجزائه، وذلك لأهمية الإيمان في العمل. فإذا ذكر الإيمان مع العمل فالإيمان هو الإيمان الذي يدخل به الرجل في الدين، والعمل ما يمتثله من أعمال الجوارح، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. الذين آمنوا حققوا أصل الإيمان، آمنوا امتثلوا الأعمال التي شرعها الله عز وجل لكم وهي من الإيمان. وأخطأ المرجئة في زعمهم أن عطف العمل على الإيمان يقتضي خروج العمل عن حقيقة الإيمان وعن ماهيته، هذا خطأ، فإن العطف لا يقتضي التغاير كما ذهب إلى هذا المرجئة، بل إن العطف قد يكون من عطف الشيء على بعض أجزائه، وهذا معروف في اللغة وفي الشرع. فذكر الشيخ هنا العمل الصالح، قال الإيمان والعمل الصالح، يقصد بذلك الدخول في الدين ثم امتثال أعمال الجوارح والأعمال المشروعة. والإيمان الذي هو الإسلام وأصل الدين هو شرط لقبول العمل، ولهذا لا ينفع العمل الصالح إلا بالإيمان، فلا يكاد يذكر العمل الصالح إلا ويذكر معه الإيمان، لأنه لا قيمة للعمل بدون إيمان. قد سبق أن ذكرنا أن شروط قبول الأعمال ثلاثة: شرط متعلق بالعامل وهو الإيمان والإسلام والدخول في أصل الدين، وشرطان متعلقان بالعمل وهما الإخلاص والمتابعة. فلا قيمة للعمل إلا بالإيمان، وأيضا لا يمكن الإيمان أن يكون صحيحا إلا بالعمل، لأن العمل هو برهان وصدق الإيمان. فإذا قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مقتضى هذا الإيمان امتثال ما أمر الله عز وجل به والانتهاء عما نهى عنه، وامتثال ما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم والانتهاء عما نهى عنه. لأنه لا يمكن أن يتصور في رجل يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويعبد غير الله، ويقول أشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ويعبد الله بغير ما شرع. فمقتضى النطق بالشهادتين هو امتثال العمل، ولهذا لا يتصور انفكاك العمل عن الإيمان، بل بينهما تلازم. لا يمكن أن يكون هناك عمل إلا بإيمان، ولا إيمان إلا بعمل، وهما متلازمان. ولهذا ذكر الشيخ هنا أن هذا السبب مبناه على الإيمان والعمل الصالح، ومعنى ذلك هو التزام الشرع اعتقادا وقولا وعملا، اعتقاد القلوب وعمل الجوارح وقول اللسان، هذا هو الإيمان عند أهل السنة. ثم ذكر مستدلا لهذا الأصل ولهذا السبب بقول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الآية من أظهر الأدلة على أن العمل الصالح مع الإيمان سبب للسعادة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، هنا ذكر للعمل الصالح، والعمل الصالح لا يكون عملا صالحا إلا بدلالة الدليل عليه أنه مشروع، فلا يعرف صلاح الأعمال بالعقل وإنما يعرف بالشرع. فالعمل الصالح هو ما شرعه الله، كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. قال العلماء العمل الصالح هو ما وافق السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا دليل الإخلاص. من عمل صالحا، فالعمل الصالح هو المشروع، والمشروع ينقسم إلى قسمين، إلى واجب ومستحب، هذا هو العمل الصالح. من ذكر أو أنثى، هذا دليل على أن النجاة وعلى أن السعادة ولا أن الفلاح ليس هو متعلق بجنس دون جنس، بل العبرة بامتثال هذا الشرط من ذكر أو أنثى، من عرب ومن عجم، من شريف ومن وضيع، من ملك ومملوك، إلى غير ذلك من أقسام الناس. فالعبرة بالعمل الصالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا شرط العامل أن يكون مؤمنا. ولهذا لا يقبل العمل الصالح الآن من مشرك ومن كافر أو من يهودي أو نصراني حتى يؤمن يدخل في أصل الدين. وإلا فكثير الآن من النصارى، لأن فيهم رحمة، فيهم بذل للخير في حق بعض المسلمين والإحسان إليهم، وهذا هو من جنس الأعمال الصالحة، لكنه لا يكون عملا صالحا في حقهم لأنه لم يتحقق شرط قبول العمل وهو دخول العامل في أصل الدين وهو مؤمن، هذا هو الشرط. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. لهذا لاحظوا دقة استدلال الشيخ ودقة عبارته عندما قال الإيمان والعمل الصالح، ثم ذكر الآية التي هي صريحة في هذا في قوله من عمل صالحا وهو مؤمن. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا العمل الصالح، هذا شرط قبول العمل وهو الإيمان. من ذكر أو أنثى هذا عام في كل عامل، هنا الثواب والجزاء. ولهذا الجزاء لاحظ هنا أنه انقسم على قسم إلى قسمين: ثواب دنيوي وثواب أخروي. فلنحيينه حياة طيبة، هذا ثواب الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا ثواب الآخرة. لأن المجازاة بالأجور على الحسنات يكون يوم القيامة، فيلاحظ هنا الثواب في الدنيا وثواب الآخرة. فلنحيينه حياة طيبة، هذا دليل السعادة، لأن الحياة الطيبة هي الحياة السعيدة، الحياة التي سعد بها الإنسان واطمأن بها واطمأن فيها قلبه وانقادت جوارحه لطاعة الله، فهو سعيد في حياة طيبة. ويلاحظ هنا أن الحياة الطيبة جعلها الله ثوابا للعمل الصالح والإيمان، ولم يجعل هذه الحياة الطيبة ثمرة لوجود المال أو لوجود الجاه والمنصب، وإنما جعلها لأهل الإيمان. هذا دليل على أن السعادة الحقيقية هي سعادة المؤمن، والحياة الطيبة هي حياة المؤمن. فلنحيينه حياة طيبة، أي حياة سعيدة يجد لذة الإيمان ويستقر في قلبه الإيمان ويجد حلاوته ويجد لذته، انقادت جوارحه للطاعة وتلذذ بمناجاة ربه، ويستشعر ما له عند الله من الثواب العظيم، فهو في حياة طيبة مستقرة اطمأن قلبه فيها إلى طاعة الله وانقادت جوارحه لذلك، هذا في الدنيا. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا ثواب الآخرة، يجازيهم الله عز وجل أجورهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعني أحسن ما عملوا من الأعمال يجزون أجورهم بحسب أحسن العمل لا بنقصه وقصوره، هذا من فضل الله، يجازيهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذه الآية دليل صريح على السعادة وعلى الحياة الطيبة في حق المؤمن. قال: فأخبر تعالى وعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار، وبالجزاء الحسن في هذه الدار وفي دار القرار، بالجزاء الحسن في هذه الدار، لأنه قد يكون الجزاء في الدنيا أو في الآخرة، لكن الذي يظهر إذا ذكرت الحياة الطيبة فإن الذي يقابلها الجزاء الأخروي، وإلا فالجزاء قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، لكن جزاء الدنيا كله دخل في الحياة الطيبة. كل ما يجازى به العبد في الحياة الدنيا دخل في الحياة الطيبة من بركة الأعمار والأعمال ونماء الأموال في الخير، استخدامها في طاعة الله، صلاح الذرية والبركة في الوقت وطمأنينة النفس والسلامة من الآفات التي تصرف عن طاعة الله، هذا داخل في الحياة الطيبة. وثواب الآخرة يجازون بدخول الجنة وبالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في الجنة. قال: وسبب ذلك واضح، فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح المثمر للعمل الصالح المصلح للقلوب والأخلاق في الدنيا والآخرة معهم أصول وأسس يتلقون فيها جميع ما يرد عليهم من أسباب السرور والابتهاج وأسباب القلق والهم والأحزان. قال: إن سبب هذا واضح، فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح. هنا لاحظوا تقييد المصنف للإيمان بالصحيح، لأن العبرة في العمل هو بموافقة السنة، والإيمان الصحيح هو موافقة السنة، ما كان خالصا صوابا. قال: المثمر للعمل الصالح، هذا دليل على دخول العمل في الإيمان، وأن قول المصنف الإيمان والعمل الصالح هو على طريقة أهل السنة في أن العمل الصالح عندما يعطف على الإيمان لأهميته، لا أن العمل خارج من الإيمان المثمر للعمل الصالح. هذا كل إيمان صحيح في القلب لا بد أن يثمر ثماره على الجوارح المصلح للقلوب. لاحظوا أثر الإيمان هنا من جهتين، أثر في الجوارح وأثر في القلوب، وبينهما تلازم. كلما قوي الإيمان في القلب أثمر الأعمال الصالحة، وكلما كثرت الأعمال الصالحة أثمرت قوة إيمان القلب، بينهما تلازم. ولهذا تلاحظ أن المؤمن أحيانا يبدأ عمله بعمل الجوارح من صلاة وصوم ثم يجد أثر هذا في قلبه، وأحيانا يجد تعظيم الله في قلبه ثم تنطلق الجوارح بالعمل. هذا دليل التلازم. ولهذا بين عمل الجوارح وعمل القلب بينهما تلازم، وكل يؤثر في مقابله، فعمل القلب مؤثر في قوة أعمال الجوارح، وأعمال الجوارح مؤثرة في قوة إيمان القلب. وهذا دليل على التلازم بين عمل الظاهر والباطن. قال المثمر للعمل الصالح المصلح للقلوب والأخلاق. هذه مسألة مهمة، أن الإيمان مثمر لصلاح القلوب والأخلاق، وهذا مما يدل على أن حسن الخلق وحسن المعاملة للمسلمين أنها من الإيمان، وأن الإيمان مثمر لحسن المعاملة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وفي حديث عائشة في السنن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. هذا مما يدل على أثر الإيمان، أثر الأخلاق في قوة الإيمان. قال: مصلح للقلوب والأخلاق في الدنيا والآخرة، أي أن هذا صلاح للدنيا والآخرة، الدنيا بالاستقامة على طاعة الله، والآخرة بثبات العمل وبقاءه في ديوان العبد حتى يجازى عليه من الله عز وجل. قال: معهم أصول وأسس يتلقون فيها جميع ما يرد عليهم من أسباب السرور والابتهاج وأسباب القلق والهم والأحزان. هؤلاء المؤمنون لديهم فرقان، يعلمون أسباب السعادة والفلاح، ويعلمون أسباب القلق والهم والأحزان، ولهذا يمتثلون الطاعة ويتجنبون الأسباب المؤدية للقلق والاضطراب والاكتئاب التي هي المعاصي. ولهذا كلما وجد صفاء القلب وصلح القلب أصبح بصيرا يبصر هذه الحقائق، وإذا عمي القلب والعياذ بالله فتخفى عليه هذه الأمور. ولهذا البصر على قسمين: بصر العيون والأبصار، وبصر القلوب، فبصيرة القلوب وبصر العيون، وكل منهما له أثره في الإيمان. وبصيرة القلب أعظم من بصر الجوارح والعيون. ولهذا تجد كثير من الصالحين قد يكف بصره ويكون من الصالحين، بل قد يكون من كبار العلماء كما هو معروف من سير العلماء قديما وحديثا، ولكن لا يعرف عن رجل سلب بصيرة القلب فأصبح من خيار المؤمنين، بل إن سلب بصيرة القلب يؤدي إلى الفتنة والعياذ بالله. فكلما أبصر القلب وكان الرجل على بصيرة أدرك هذه الحقائق. ولذا قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ما معنى بصيرة؟ بصيرة هنا بصيرة القلوب والعلم، ولو كانت بصيرة الأبصار لقيل إن من شرط الدعوة أن يكون الرجل مبصرا، لكن ليس البصيرة هنا بصيرة العيون، وإنما هي بصيرة القلوب، وهي العلم التي يميز بها صاحب العلم بين الصواب والخطأ، السنة والبدعة، والطاعة والمعصية، وما يقوي الإيمان وينقصه. هذه هي الأسباب التي عرف هؤلاء وامتثلوها فأثمرت في حياتهم. ولهذا تجد أعرف الناس بأسباب السعادة هم أهل الإيمان، ويجدون هذا من أنفسهم، عرفوه بالعلم وجربوه في أنفسهم. فمن كانت له معرفة بالدين ومعرفة بنفسه يعرف متى يقوى إيمانه ومتى ينقص. ولذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أنها تأتيه. هذا من فقه العبد، يعلم متى يزيد إيمانه ومتى ينقص، ويعلم نزغات الشيطان أنها تأتيه. كيف تأتيه؟ لأن الشيطان له نزغ وله كيد ومكر، فقد يستهوي كثير من العباد ويخرجهم من السنة إلى البدعة، ومن الطاعة إلى المعصية، ومن نور الإيمان إلى الزندقة والإلحاد. وقد حصل لكثير ممن أغراهم الشيطان ولبس عليهم في كثير من الشبه. ذكر الإمام ابن الجوزي تلبيس الشيطان على كثير من طوائف الأمة في كتابه المشهور تلبيس إبليس، يلبس الشيطان، لكن من الذي يتوقع كيده ومكره ويعرف نزغه وكيده؟ هم أهل العلم. كم من إنسان أخرجه الشيطان من عمل صالح إلى فتنة عظيمة، وهذا لا يمكن أن يحصر بحد، ولكن شواهده كثيرة، حتى أوصل بعض العباد إلى القول بوحدة الوجود، والقول بأن كل ما هو موجود فهو إله معبود. هؤلاء دخلوا في هذا الباب بدعوى المحبة وبدعوى الفناء، والفناء عن مشاهدة السوى، والفناء عن وجود السوى كما يسمونه، إلى أن قالوا أن كل ما هو موجود هو عين وجود الله، فمن عبد الله عبد الشجر والحجر، كلهم يعبدون إلها واحدا. انظروا إلى كيد الشيطان، كيد الشيطان أوصل هؤلاء إلى أن يقولوا: ما نعبد الله طمعا في جنته وخوفا من عقابه. نزغ الشيطان أوصل هؤلاء إلى أن يقول قائلهم: لو بصقت على النار لأطفأتها. نزغ الشيطان أوصل هؤلاء إلى تعطيل الله عن أسمائه وصفاته، وأن الله عز وجل ليس له اسم ولا صفة، وأن من أثبت له اسما أو صفة فهو مشبه مجسم. وهذا عليه خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله ممن ينتسب لهذا الدين. وليس كل هؤلاء زنادقة، بل فيهم من هو من أهل العبادة والصلاح، كما تلاحظون في كثير من المفسرين ومن الفقهاء المصنفين في باب الفقه من يتأول الصفات ويشدد على من يثبتها ويصفه بأنه مجسم. كيد الشيطان هو الذي أدى بالمشبهة إلى اعتقاد التشبيه. تلبيس الشيطان هو الذي أفضى بمدعي المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى الغلو المفرط الذي أوقعهم في الشرك. كيد الشيطان هو الذي أوقع مدعي المحبة للعلماء إلى التعصب لهم وإلى الغلو فيهم، حتى صرفهم بدعوى هذه المحبة صرفهم عن طاعة الله إلى التعصب للرجال. كيد الشيطان عظيم، ولهذا إن لم يكن الرجل عالما بدينه على بصيرة باعتقاده وبالسنة لربما هلك وهو يظن أنه من أحسن الناس عبادة واستقامة، كما قال الله عز وجل: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه الآية مخيفة لمن تأملها. رب العالمين يخبر عن طائفة من الناس أنه ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهل يعرفون هذا؟ لا، بل يظنون أنهم يحسنون صنعا. والصحيح أن هذه الآية عامة في كل من انحرف عن الدين وهو يظن أنه على هداية. كيف يعرف الإنسان هو على استقامة أم لا، وعلى عبادة أم غواية، وعلى توحيد أم شرك، وعلى سنة أو بدعة؟ إنما يعلم هذا بأن يزن نفسه بميزان الشر، بهذه الأصول، بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعرض هذا العمل على الكتاب والسنة، فهل تجد له دليلا يدل عليه وأن الله قد شرعه؟ فهذا دليل الهداية. وإن لم تجد له دليلا يدل عليه فاعلم أن هذا من تلبيس الشيطان. ولا يكفي هذا حتى تقف مع نفسك وقفة صدق، ولا تخادع الناس في أن تظهر شيئا للناس ويعلم الله عز وجل ما في القلوب من الدخن ومن إرادة غير الله بالعمل. هذا لا يمكن للإنسان الآن أن يتهم رجلا مسلما يدعو إلى الله ويصلي أو يصوم قل أنت غير مخلص، ومن قال هذا فإنه ظالم معتدي يحتاج أن يعذر ويؤدب. هذا من جهة مخاطبة الناس بهذا. أما ما عند الله فالله يعلم من المخلص من غيره. يحتاج الإنسان أيضا كما ذكرت كثيرا وأذكر أن فتنة الأمة، لا تظنوا أن الشيطان صرف الناس عن الدين بأن حملهم على ترك النصوص الشرعية. هذه مسألة لا بد أن يوقف عندها. لا تظن أن الشيطان سيأتي ويقول للناس دعوا الصلاة ودعوا الصوم ودعوا ذكر الله ودعوا العبادة، أبدا. وإنما يدعوهم إلى ترك هذه الأعمال بشبه أخرى. لا تظن أن الشيطان سيدعو إلى الشرك باسم الشرك وإلى الظلم باسم الظلم، يأتي للعابد يقول له ما رأيك أن تجرب الظلم والبغي والاعتداء والطعن في المسلمين وفي أعراض المسلمين؟ لا يأتي من هذا الطريق، وإنما يزين له هذه الفتنة بشبهة بأنك داعية تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر تجاهد في سبيل الله. هل الشيطان عندما دعا الخوارج إلى قتل المسلمين قال لهم اقتلوا المسلمين واسفكوا دماءهم وهم يقرؤون القرآن وكانوا يسمون بالقراء؟ ما جاءهم بهذا الطريق، وإنما قال بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال هؤلاء كفروا وقالوا لعلي رضي الله عنه كفرت حكمت الرجال في كتاب الله، وقال إنما تقتلون الكفار ولكم في قتلهم أعظم الأجر والثواب. وهكذا كل صاحب شبه الآن يأتيه الشيطان من هذا الطريق. ولهذا أقول دائما نحن نحتاج إلى تحرير المصطلحات الشرعية. لا بد أن تحرر المصطلحات، لا بد أن يعرف من هم العلماء، لا بد أن تعرف ما هي السنة ما هي البدعة، كثير من الذين ضلوا الآن يقولون نحن نتبع العلماء، نحن أخذنا بفتاوى العلماء، والله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ونحن نسأل أهل الذكر. لكن لو هؤلاء رزقوا البصيرة وعرفوا من يفتيهم لعرفوا أن بعض من أدخلهم في الفتنة ليسوا من العلماء، ولكن كيف لبس عليهم الشيطان؟ لبس عليهم بهذا الطريق. ولهذا لا يكفي المسلم أن يحفظ القرآن، حفظ القرآن خير، ولكن لا بد أن تكون فقيها بمعاني القرآن، وأن تعرف حقيقة الصلاة وحقيقة الصوم وحقيقة العبادة وحقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحقيقة الدعوة إلى الله. ما هي الدعوة؟ دعوة لها شروط، الجهاد له شروط، كل هذه الأمور إن لم تضبط فقد يدخل فيها الإنسان ويظن أنه قائم بعمل صالح وأنه مجاهد في سبيل الله. ولهذا يأتي الشيطان يلبس على بعض الجهلة، يقول ترك الناس الدين وأنت قائم بهذا الدين، حتى يقول الرجل هلك الناس، هلك الناس، يرى أن هؤلاء العلماء كلهم قصروا وأنهم لم يقوموا بواجب الدين، هو وحده الذي قام بالدين. فإذا بلغ الشاب أو الجاهل هذه المرحلة فقد بلغ الغاية في الضلال، وسينتج عن هذا تكفير الأمة، تكفير علماء الأمة والطعن فيهم. فعلى العاقل أن لا يخادع نفسه، إذا كنت تزعم أنك داعية إلى الله وأنت قائم بواجب الدعوة والرد على المخالف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، ارجع إلى النصوص. ولا يكفيك الإجمال أن تسمي نفسك مجاهدا أو مصليا أو آمرا بالمعروف أو تقوم بالرد على المخالف، لا يكفي هذا، بل انظر ما الذي قام بقلبك من الإخلاص، ثم هل سلكت أنت طريق العلم فيما تدعي أنك تدعو إليه؟ وفي ردك على المخالف هل سلكت طريق العلماء وسرت على هديهم أم أنها فتنة؟ وهذا الجهاد هل هو جهاد في سبيل الله أم هو دخول في فتنة؟ فلاحظ أن هؤلاء كلهم الذين دخلوا في هذه الفتن يشاركون في المصطلحات الشرعية، مواقع الآن موجودة في الأنترنت، مواقع جميلة، السلفية والأثرية وأهل الأثر وأهل الحديث، بل تأتي أبعد الطوائف عن الدين فينتسبون إلى اسم شريف كحزب الله، لا تغتر بهذه المصطلحات. يأتي المفسد وينتسب إلى هذا الاسم الشريف، هذا الاسم حق، لكن هل انتسابه إليه بحق؟ ولهذا لا يغتر العاقل بمن يدعي العلم ومن يدعي أنه عالم وعلامة وإمام، ولا تغتر بمن يدعي الكرامة، كما قال بعض السلف، قال والله لو رأيته يمشي على الماء ما صدقته. قال الشافعي أما إنه قد قصر، والله لو رأيته يمشي أو يطير في الهواء ما صدقته. هكذا كان السلف، ما كانوا يصدقون الرجل لظهور الكرامة عليه، فضلا أن يصدق الرجل لأنه الآن حمل شهادة علمية، أو أنه إذا تكلم يبكي من خشية الله، أو أن له مؤلفات أو له تلاميذ، أو هو فصيح مؤثر، أو يحفظ القرآن أو يحفظ السنة. هذه قد تحصل، الخوارج كانوا يحفظون القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ما معنى هذا؟ أن القرآن لم يبلغ قلوبهم، لم يتفقهوا فيه. فهذه المسألة لا بد لكل مسلم يريد النجاة لنفسه

ما يقدره الله عز وجل، فإن قدر له نعمة ورزقه رزقا حسنا وأنعم عليه بخير وجب عليه الشكر، وهذا الشكر هو باعتقاده أن هذا من الله وبتوفيق الله، ثم يؤدي شكر هذه النعمة باستخدامها في طاعة الله. ورزقت عقلا اجعله في طاعة الله، بدنا سليما اجعله في طاعة الله، مالا اجعله في طاعة الله، ذرية سخرها في طاعة الله، وهكذا كل ما يرزق العبد من النعم يجب على الله عز وجل، يجب عليه شكر الله عز وجل عليه باعتقاد أن هذا من الله وبأن يسخر هذه النعم في طاعة الله، هذا شكر النعمة. وإذا أصيب ببلاء صبر وعلم أن هذا مقدر من الله، ثم علم أن الله لا يقدر له شيئا إلا لحكمة، إما يقدر عليه البلاء لذنوب أصابها فهذا تكفير، وإما رفع لدرجاته عند الله عز وجل. فهذا الرجل الذي هو على هذا الطريق الشاكر للنعم والصابر على البلاء والمحن، هذا الذي أمره كله خير، كما جاء في الحديث عجبا عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو يتقلب بين النعم والبلاء، يشكر على النعمة ويصبر على البلاء والمحنة، فهذا أمره كله خير، وليس لهذا وليس هذا لغير المؤمن. ولهذا ضرب المصنف رحمه الله مثالا، قال تجد اثنين تطرقه نائبة من نوائب الخير أو الشر، ما ينوب الإنسان ما يصيبه من الخير أو الشر، فيتفاوتان تفاوتا عظيما في تلقيها، وذلك بحسب تفاوتهما في الإيمان والعمل الصالح. ثم ذكر أن هذا الموصوف بهذين الوصفين، يعني المؤمن يتلقى الخير والشر بما ذكرناه من الشكر والصبر وما يتبعه، هذا حال الرجل الأول المؤمن، يشكر على النعمة ويصبر على البلاء والمحنة، والآخر يتلقى النعمة بفخر ويقول هذا لي، ولربما ادعى أنه بخبرته وعلمه أوتيته على علم عندي، يفخر بالنعم ويزعم أنه مستحق لها وينسبها لنفسه ولخبرته وعلمه وحذاقته، فهذا أشر بطر متكبر، كفر النعمة ونسبها لنفسه وافتخر بها على عباد الله، وهذه في الحقيقة نقمة، لأن النعمة إن لم تشكر فهي بلاء ونقمة والعياذ بالله. وإذا أصابه البلاء تضجر وحزن، ولربما نسب هذا لله واعترض على أقدار الله وأظهر التسخط وأنه مظلوم، ولربما كفر بكلمة يعترض فيها على قدر الله عز وجل. فانظر بين ما بين هذين الرجلين من تفاوت حال المؤمن وحال هذا الرجل، وهذا مما يعلمه الإنسان ويشهده الإنسان في هذه الحياة، كما نبه على هذا المصنف رحمه الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل هذا مشاهد من التجربة، ومثل واحد من هذا النوع إذا تدبرته ونزلته على أحوال الناس رأيت الفرق العظيم بين المؤمن العامل بمقتضى إيمانه وبين من لم يكن كذلك، وهو أن الدين يحث غاية الحث على القناعة برزق الله تعالى وما آتى العباد من فضله وكرمه المتنوع. فالمؤمن إذا ابتلي بمرض أو فقر أو نحوه من الأعراض التي كل أحد عرضة لها، فإنه بإيمانه وبما عنده من القناعة والرضا بما قسم الله له تجده قرير العين، لا يتطلب بقلبه أمرا لم يقدر له، ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه، وربما زادت بهجته وسروره وراحته على من هو متحصل على جميع المطالب الدنيوية إذا لم يؤت القناعة. كما تجد هذا الذي ليس عنده عمل بمقتضى الإيمان إذا ابتلي بشيء من الفقر أو فقد بعض المطالب الدنيوية تجده غاية في التعاسة والشقاء. ومثل آخر، إذا حدثت أسباب الخوف وألمت بالإنسان المزعجات تجد صحيح الإيمان ثابت القلب مطمئن النفس متمكنا من تدبيره وتسييره لهذا الأمر الذي داهمه بما هو في وسعه من فكر وقول وعمل، قد وطن نفسه لهذا المزعج الملم، وهذه أحوال تريح الإنسان وتثبت فؤاده. كما تجد فاقد الإيمان بعكس هذه الحال إذا وقعت المخاوف انزعج لها ضميره وتوترت أعصابه وتشتتت أفكاره وداخله الخوف والرعب واجتمع عليه الخوف الخارجي والقلق الباطني الذي لا يمكن التعبير عن كنهه. وهذا النوع من الناس إن لم يحصل لهم بعض الأسباب الطبيعية التي تحتاج إلى تمرين كثير انهارت قواهم وتوترت أعصابهم، وذلك لفقد الإيمان الذي يحمل على الصبر خصوصا في المحال الحرجة والأحوال المحزنة المزعجة. نعم. ثم ذكر المصنف شاهد هذا بالتجربة أن المؤمن إذا أنعم الله عليه بخير شكر هذه النعمة، وإذا فاته شيء مما يطلب أو ابتلي بمرض أو فقر أو بحاجة استشعر حكمة الله عز وجل في ذلك، وأن ما فاته من الدنيا قد عوضه الله ما هو خير منه في الدين. وهذا ما ينبغي الإنسان أن يشهده. إذا نظرت إلى حالك في الدين مع حال غيرك فتجد أن الله قد من عليك بخير كثير في الاستقامة، وأن ما فاتك من المال وما ابتليت به من الفقر هو خير ممن ابتلي في دينه ورزق المال، فيجد أن نفسه منقادة ويجد أنه مطمئن القلب إذا ما استشعر أن البلاء قد يكون في الدين أو في الدنيا، وأن الله إذا سلمه في دينه لا يبالي ما فاته من الدنيا، بخلاف من فتحت عليه الدنيا وسلب الإيمان أو التقوى، فإن هذا هو البلاء الحقيقي. ولهذا تجد المؤمن مطمئن النفس، فلا تنظر إلى حالك في المال من غنى أو فقر أو منزلة بين الخلق أو دونها، وإنما انظر إلى الاستقامة، فإن كنت على استقامة فاعلم أن هذا دليل التوفيق، وهذا دليل توفيق الله عز وجل لك والإعانة. وأما هذه الدنيا فليست بمقياس. وفي مقابل هذا صاحب البلاء والفتنة إذا ابتلي بهذه الأمور تضجر وأصابه من الهم والحزن والغم ما لا يستطيع أن يدفعه عن نفسه. ثم مثل الشيخ بمثال آخر وهو ما يعرض للناس من الخوف والبلاء، فإن المؤمن يتقبل هذا بصدر رحب ويعلم أن الأمور بيد الله، وأنه لا قدرة لأحد على أحد إلا بإذن الله، وأن الأمور كلها من الله، فهو مطمئن النفس يعلم أن الخلق لو اجتمعوا على نفعه ما استطاعوا أو على ضره ما استطاعوا، بخلاف من نزع الإيمان من قلبه وضعه في قلبه فتجده يخاف من كل شيء. ولهذا يقول العلماء من خاف الله خاف منه كل شيء، ومن لم يخف الله خاف من كل شيء. فإذا عظم في القلب خوف الله عز وجل لم يبالي الرجل بالناس ويحقرهم في عينه لعظم ما قام في قلبه من تعظيم الله، وإذا نزع من قلبه مهابة خوف الله خاف من كل شيء وخاف من تسلط الخلق عليه. فهذا فرق ما بين المؤمن في هذا المقام وبين مقام من ضعف الإيمان في قلبه أو سلب الإيمان. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فالبر والفاجر والمؤمن والكافر يشتركان في جلب الشجاعة الاكتسابية وفي الغريزة التي تلطف المخاوف وتهونها، ولكن يتميز المؤمن بقوة إيمانه وصبره وتوكله على الله واعتماده عليه واحتسابه لثوابه أمورا تزداد بها شجاعته وتخفف عنه وطأة الخوف وتهون عليه المصاعب، كما قال الله تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ويحصل لهم من معونة الله ومعينه الخاص ومدده ما يبعثر المخاوف. وقال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. ثم ذكر المصنف أن مثال وهو الشجاعة أن منها ما هو مرجعه إلى الإيمان، ومنها ما يكون مرجعه إلى الأسباب الاكتسابية. الأسباب الاكتسابية هي التي توجد يعني في المؤمنين والكفار، مثل ما أخبر الله عز وجل عن في قوله: إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. هذه سنة كونية، يعني تعلم أنك كما أنك تعلم في القتال فعدوك يعلم، فاصبر يكون لك الظفر. وكذلك الصبر يعني على الصمود أمام الأعداء فإنه من أسباب الثبات. ولهذا يدرك الناس قبل الإسلام أن من أسباب النصر الثبات في القتال، ولربما لم يكن بين النصر وبين الناس إلا ساعات قليلة، فقد يفر الرجل فيكون مهزوما لعدم صبره لساعات قليلة. ولهذا الثبات هذا مما يعلمه الكفار والمؤمنون، الثبات على القتال، ثبات في مقام المحن والفتن بعدم الدخول فيها. فهناك أمور اكتسابية يعرفها العقلاء، وهناك أمور شرعية هي الاستعانة بالله واليقين بما جاء في النصوص وما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس في قوله: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذه من يعلمها؟ المؤمن. فالمؤمن إذا علم هذه الحقيقة لا شك أنها من أعظم الأسباب، وهي أعظم من الأسباب الاكتسابية، لأن الاكتسابية معروفة بالتجربة، وإنما هذه معروفة بالوحي. ولا يمكن لأحد منا أن يتصور الآن بعقله لو أن الخلق من الإنس والجن اجتمعوا على أن يكيدوا لرجل لربما قال يضرون به لكثرتهم وضعفه، لكن لما جاءنا النص يخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام وهو الذي لا ينطق عن الهوى أن الخلق لو اجتمعوا على نفع رجل أو على ضره ما استطاعوا إلا بإرادة الله ومشيئته. إذن هذا يستوجب أن تلجأ إلى الله الذي بيده مقاليد الأمور، وأن الخلق لو اجتمعوا على نفعك أو على ضرك ما استطاعوا، إذن أطلب النصر من مالكه، وأما هؤلاء الخلق فلا تبالي بهم لأنهم لا قدرة لهم على النفع والضر، ولو كانوا كذلك لكانوا منازعين لله في الربوبية، لأن من مقام الربوبية مقام النفع والضر، هو الذي بيده النفع والضر، يحيي ويميت، يرزق ويمنع، يغني ويفقر، كل هذه الأمور بيد الله. فهناك أسباب طبيعية وهناك أسباب دينية شرعية، فإذا اجتمعت هذه الأسباب في حق المؤمن كان من أقوى الناس في الثبات، خصوصا في مقام المحن والفتن. ففي هاتين الآيتين اللتين ذكر المصنف فيهما توجيه إلى ما سبق ذكره من الأسباب الاكتسابية في الثبات، والآية الأولى في السبب الاكتسابي: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. هذا معروف أنه أمر يرجع إلى سنة كونية وإلى سبب مكتسب، أن كل خصم عودي في اللف فاعلم أن هذا الخصم كما تألم فهو يألم، فلا تظن أن الألم خاص بك وهو في راحة، وإذا ثبت فسيكون الثبات نتيجته النصر، لأن من الذي يصبر، من الذي يصبر على الألم؟ ومعلوم أن النصر لا يكون إلا بعد الصبر، هذه من الأسباب الاكتسابية المعروفة حتى بالعقل. والأسباب الشرعية ما هو مذكور أيضا في هذه الآية، وترجون من الله ما لا يرجون، أنكم تحتسبون في قتالهم الأجر، وهذا مما يدل على أن المؤمن منصور، لأنه إذا حقق السبب الكوني والسبب الشرعي لا يغلب. ولهذا فرق بين من يقاتل ويعتقد أنه لو قتل لكان هذا نهاية الحياة، وبين من يقاتل ويعلم أنه لو قتل في هذا الموطن فهذه بداية الحياة الأبدية والسعادة الباقية، فرق بين الرجلين. ولهذا يعرف هذا حتى في المقاتلين إلى هذا العصر من المسلمين أعدائهم، أن المسلم عندما يستقل طائرته للقتال في سبيل الله يصعد وهو منشرح الصدر، وهذا مما صرح به بعض الكفار في الحروب الأخيرة في الخليج، كيف أن المسلمين يصعد الطيار الطائرة وهو منشرح الصدر وكأنه يريد أن يذهب إلى نزهة، وأولئك ما كانوا يصعدون الطائرات إلا بالمهدئات. فرق بين من يصعد الطائرة ويظن أنه إذا قتل انتهى الأمر، وبين من يظن أنه إذا قتل دخل الجنة. وهذا ما أشار الله عز وجل إليه في قوله، أخبر عنه في قوله وترجون من الله ما لا يرجون. الأمر الآخر أن المؤمن يعلم أن الله معه، واصبروا إن الله مع الصابرين، بين من يقاتل ويعلم أن الله معه، بين من يقوم حتى في مقام الرد على المخالف، حتى في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعمل ويعلم أن الله معه، وبين من يعمل ويعلم أنه مضاد لدين الله وأنه صاد عن دين الله عز وجل، فرق بين الرجلين. فهذا مما يقوي الشجاعة في النفوس، ومما يحمل المسلم على الثبات إذا تأمل هذه الأمور. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: ظهر حديثا ما يسمى بالتنمية البشرية وتطوير الذات، وقد يطرقون بعض المواضيع التي تتعلق بتحقيق السعادة وتحقيق النجاح في الحياة أو الوصول إلى الأهداف، فما توجيهكم في ذلك؟ هذه الأمور لا ترجع إلى علوم شرعية، وإنما ترجع إلى شبه، ولربما مرجعها إلى دعوة من يدعي أن الإنسان قادر على فعل نفسه، وهذه عقيدة المعتزلة، عقيدة القدرية، وهو قول لبعض الفلاسفة أن الفيلسوف هو التشبه بالخالق قدر الطاقة. فالمسلم يعلم أن له منزلة ودرجة، وأنه لا يمكن أن يتحقق له ما يكون فوق طاقته، فاتقوا الله ما استطعتم، عليكم من العمل ما تطيقون، عشان له قدرة. فهؤلاء يزجون بالشباب في مهالك التهور، ويقول للشاب أنت قادر على كل شيء ولكن يحتاج إلى عزيمة. حتى زعم بعض هؤلاء إنكار الأسباب الحسية المهلكة في أن النار محرقة، فيقول للشاب بعزيمتك تستطيع أن تمشي على الجمر، بعزيمتك تستطيع أن تقف أمام السيف ولا يؤثر فيك. هذا تهور، ومعلوم أن الله خلق هذا الإنسان وجعل هناك أسباب مهلكة، فمن الذي يقول بعزيمته لا تؤثر فيها النار؟ ويقولون أيضا في بعض أمثلتهم: تستطيع بقوتك وعزيمتك أن ترفع بإصبعك صخرة كبيرة، لكن مع وجود العزيمة. كل هذا ضرب من الجنون والسفه.